قدم معنا ما ذكره المؤلف في تقرير الإجماع على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم وتحريم ذلك. قال هنا رحمه الله: الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء المسلمين، علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا يوجز الشيخ رحمه الله نتيجة ما مر من النقولات والأقوال الواردة في منع التشبه بغير المسلمين من سائر الكفرة، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو دهريين أو غير ذلك من سائر الكفرة والمشركين. فيؤخذ من مجموع هذه الآثار وهذه الأدلة هذه القاعدة، وهي منع التشبه بغير المسلمين لما يجره ذلك من النقص في الإسلام، ولأن الإسلام كامل، فكوننا نجلب إليه عادات وتقاليد وأعمال من أعمال أهل الكفر فهذا مما يؤثر في دين الإسلام بالنقص ويخلط الحق بالباطل. وأيضا هذا فيه اتهام للإسلام بأنه ناقص، حيث إننا نجلب له ما يكمله من عادات أهل الكفر. فهذا كله يؤصل هذه القاعدة العظيمة، وهي منع التشبه بغير المسلمين، لأن الإسلام ولله الحمد كامل. إن حصل في المسلمين نقص فليس هو من قبل الإسلام، وإنما هو من قبل تقصير المسلمين. تقصير بعض المسلمين لا ينسب إلى الإسلام، كما قال الشاعر: لئن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمي. نعم.